الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، ألفية ابن مالك في شرح ابن عقيل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: واجبر برد اللام ما منه حذف جوازا إن لم يكن رده ألف في جمع التصحيح أو في التثنية، وحق مجبور بهذه توفي. انتبهوا، هذا البرج يحتاج للسحر، كثير منكم ما يفهمه. انا قلت لكم صراحه، كثير منكم ما يفهمه. هذا في النكد، اجبر الاسم. الجبر هذا يكون برد الدم، وانت رد لما حدث منه جوازا الردها ان لم يكن رده اولي، ان لم يكن رده اللام هذا المحذوف من الاسم هذا، يعني اضيف في التثنيه وجمع التصحيح. فاذا كان اضيف في جمع واجب رده في التثنيه، مثل ابو هذا لما كان كلامه ترد في التثنية واجب رده في النساء. أبوان، أخوان، بابو. ولذلك إذا نسبت إليه تقول أبوي. طيب وبنت ويد يد أحد ما وقتنا يد الشيخ اللي ما ترد يد هذا ما ترد في التثنية، يجوز يدان ويد أبوي. رده هناك جاي. وأما فيما يعني ترد لامه يعني المحذوف منه في التثنية والجمع هذا واجب. هذا وانا يا شيخ نقول مستحقة، ماذا تستحق وماذا لا تستحق؟ ايش؟ هو يقول إذا كانت مستحقة للرد، متى تكون هذه اللام مستحقة للرد ومتى لا تكون مستحقة؟ هو قال لك هذا في التثنية. هذا أيوه، متى تكون؟ أبوان اللي ردوه العرب يعني في التثنية وفي الجمع. اللي رده العرب. نعم. وايش درينا ايش اللي ردوه؟ لا أبوان سماعي هذا. لا هذا ينقله هذا قياسي. يعني في كل باقي الألفاظ كيف نعرف انه مستحق او ليس؟ هو هذا تشوفه في لسان العرب مدينة. بس هذا ما نعرف هذا كثير. لا أخوان يجوز أخان. لا ولا أبان. لكن في أمور أخرى ما نعرفها. الذي انظر إلى لسان العرب ما في ضابط يعني. ما تسكت يد هذا ما وجب ما يردونه ما يقولون يديان يديان هكذا. ولذلك يجوز لك أن تردها ولا تقول يداني، وأن تقول يدوي يداوي يدي يعني فيها في النساء لأنه ما يردونه. وأما أبونا الذين يردونه فيه فحق مجبور به وطفل واجب. أبي ما يقال أبي أبي ما يقال أبوي. قال الشارح رحمه الله: إذا كان المنسوب إليه محذوف اللام فلا يخلو إما أن تكون لامه مستحقة للرد في جمع التصحيح أو في التثنية أو لا، فإن لم تكن مستحقة للرد فيما ذكر جاز لك في النسب الرد وتركه. فتقول في يد وابن يدوي وبنوي وابني ويدي، فقولهم في التثنية يدان وابنان، وفي يد علما لمذكر يدون. لا يدون. وإن كانت مستحقة للرد في جمعي التصحيح أو في التثنية وجب ردها في النسب. هذا قلت. فتقول في أب وأخ وأخت أبوي وأخوي كقولهم أبواني وأخواني وأخوات، وبأخ أخت وبابن بنت الحق ويونس أبا حذر الفتة. أي هيا. ايش يا شيخنا ايش يقصد في يد العلم اللي مذكر يدون؟ لا تجمع هذا الا اذا كذا. اذا جعلت يدون علما لمذكر تجمع اقول يدون هكذا، ولكن ما ورد اللام هكذا. وبي اخي واختل في ابن البنت الحقب المنوط أبا حسن الله. ها انتبه والحق عند الجمهور عند السيبويه والسلم الحق بأبي أخته تقول في النسبة إلى أخته لأنها تقول أخوات تقول أخابي ها برد الله ها هذا عند سيبويه وعند الخليل وأما عند يونس صيح سيبويه أبا حسن تكون أختية وبنتية ما فهم هذا معنى البنت ما فهم كذا ليش ما فهم أختون هذا ما تعرف أنها فهم أخابوه لا أخابوه يردون الدم جمعيته ها ها وكذلك يقولون في بنت البنات وكذلك فكما يقولون في أخي أخاب لا الواو مضيح وإذا رجت في الواو التاء هذا نعم لا يقولون في أخاب بنت يقول نفسه في بابه في الخليج يقول البنات الحقوه لابني هذا معنى قول ابن مالك وبي اخي واختب وبي بنت الحق يونس ابا الا يونس يونس ابا حسن طيب وعلى حلف التاء شو يقولوا بنت بنتي وما أخ بنتوية من الذي حذف فيه أخي ما حذف حذفة الباب يونس أبا حذف يصغره على الطاهر ما يرد الباب يقول أختي في أختي ويقول هنا في ابني في بنتي بنتي ما يرد الباب ولكن سيب الله والجمهور نعم يردون الواو هذا يقول بنا ابو لا من الكلمة المحسوفة بين التاء والواو لا لا لا يجمع أب من فتح يعني اختوي او بنتوي ما يجمع اسمع هذا مذهب الخليل وسيبويه رحمهم الله تعالى الحاق اخت وبنت في النسب باخ وابن فتحذف منهما تاء التانيث ويرد إليهما المحذوف ويقال أخوي وبنوي كما يفعل بأخ وابن ومذهب يونس أنه ينسب إليهما على لفظيهما فتقول في أختي فتقول أختي وبنتي أنا أحسن ما قاله يا أخي يونس وخلي الجوه ماجل ملك يلتبس في المذكر أختي إذا قلنا أخوي خلاص هذا اللفت هذا مسموح مسموحا في كثير من التحريف اللغة لا تترك ليونس من العرب ما هو ليونس امشي على الجمهور اسمك وضاعف الثانية من ثنائي ثانيه ذونين كلا ولائي اذا سميت رجل ولدك بلا هذا ثنائي ماذا تقول ضعف اللام هذا تقول لا حتى ياتوا حرفين ثم بعد ذلك تقبل به يعني الحرف أليف هذا همزة تقول لا أيوه هذا معنى مضاعف كيف مضاعف يعني مضاعف المدة ولا نرسم المدة أليف هذا مضاعف نمدها أربع حركات لا أهوك الأليف بس لا هذا الطالب. لا يعني مدة أكثر زيادة. لا ما أبدا. الحمد هذا قريب أليس التام. نعم دائما إذا جئت بأربعة كما يقول التجريد هذا يكون أربعة. أيوة على أهل التجريد يعني أربعة مضاعفة. طيب ماذا ما نقوله ليون ليون كيف تضاعف الألف؟ الألف لماذا؟ يبدو يا شيخ أثر الثنائي هذا ما ما ما ما ما ما يرحل. ما ما, ما هو يبدو يا شيخ أنه التضعيف هنا كأننا نتخيل أو نضع يعني نضع لام وإن كان لا يمكن نطقها لأنه كيف تبدأ الهمزة إذا ما كانت مرسومة مستقلة لازم تكون مستقلة ميتنا بنيه زولني إذا كان زولني مثل إيه بنا إذا نصيبة إذا ثنائي لا ثابت له فلا يخرج الثاني إما أن يكون حرفا صحيحا أو حرفا محصلا فإن كان حرفا صحيحا جاز فيه التضعيف نعم وعدم يجوز مثل كم لما ما كان إيه حرفا يجوز فيه كمي أي كمي ويجوز فيه كمي بالتضعيف لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما يظهر ما يظهر التضعيف لا ولا لا لازم يكون التضعيف هليف تضعيفه بالألف الآخر هذا هو هذا هو اسمك أنت مثل لام الكلمة أو عين الكلمة تكون مرتين يعني في لا مرسومة مرتين أيوة حرفين مرسوم مرتين الثانية تقلب همسة كمان ألف الثالث اللي همسة همسة أول وتقول لا أيوة يجوز هذا يجوزكم ويجوز قلب الهمزة كمان واو فتقول لا بي أنت وإن يكون كسية كسية ما ألفا عدم من يعوى عدم هنا في عندنا الفاعل من فاع ملفاعد سيتها بسيت الرسول لأنه من المشاء إذا أردت النسبة إليه ترد الفاهد وتفتح عينه راهي وتقلب الياها زواما طيب إيش بينه هو وعيدتي إيش بينه هو وعيدتي البتل هذا صحيح لله محذوف يعني محذوف الفاء ولكن غير معتل لله ايش ما كنت كيف صديقه كيف فرق بينه سيتنا هذا محذوف الفاء معتل لله ولذلك عند سيبويه قال لك لازم الفتح ايش اصله هذا الشيخ ايش اصله كيف محذوف الفاء ايش اصله وشيته وشيته وصامي المشاء زي وعد يعني لا وعد هذا ما هو زي وعد لا وعد صحيح الله صحيح الله المشي يا شيخ النميمة يا شيخ نعم نقل الكلام وكذا النميمة الحق الكلام من الشخص إلى شخص. بالمشاعر واضح مدفع منه واضح الموضع النسي هو عارف ولكن معتد الله لكن إذا نصيب إلى اسم المحلوط أنفاق فلا يخلو المال ليكون صحيحا لام ومعتدها فإن كان صحيحا لام لا يرد إليه المحلوط تكون في جدة وطيبة الجنجين والكفية لا يرد فيه الفاق هذا معنى وإن كان معتدها واجب الرد ويجب كمن أدن عند سباويه رحمه الله فتح عيني فتكون في سلسلة يسوي ترد الفاء وتفتح العين فتح عيني والواحد يذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع هذا البلد الذي يحتاج إلى الشاب كثير منكم ما يعرفه إذا أردت إذا أردت النسبة إلى الجمع أذكر واحدة إن لم يشابه الجمع هذا المفرد بالوضع متى يشبه الجمع المفرد بالوضع بثلاثة أشياء إلى بثلاثة أشياء اللي ما يفهمها السنجاق الجمع الذي كان منه واحد من هذه الأشياء يعني كالمفرد أيوة نعم أنصاري إذا كانت المفرد ينسب إلى نفسه بنفسه يكون الجمع كالمفرد سبيها بالمفرد فيجمع بلفظه إذا لم يكن له إذا لم يكن له مفرد نعم مثل إيش أبدا فرائض أبدا لا أسكت أبدا خليني أفهم قل ما علي أنا أسكت لي الناس ما نعتبر الناس أن يفهموها لا لا هذا ما هو ذلك أما هو ذلك يوجد بلخ لا ينصب بلخ أو نجم عبادين ما له مفرد عبادين ما له مفرد ينصب بلخ عبادين يجب أن يقول له ليس له مفرد يجب ماذا هذا لأنه ما لا مفعل له الجمع الذي لا مفعل له كالمفرد هذا ما هو اسم من حوتي شيخ جمع عبد الله عبادة عبادة يعني كل اسمون بالدال يا شيخ عبادة هذا الاسم عبادة نعم بالدال يا أخي بايا ما هذا عرفته وحفظته إلى الآن لو تركته مثل عبادي إيش عبادي ده عبادي بالدال بالدال بالدال كفر عبادي ده عبادي ده عبادي ده عبادي ده لخبط اللام والله الدال هذا هو دال دال نعم الكلام تقول في عبادي لأنه لا مفرد له الثانية الذي له مفرد سماع الثاني ما لا واحد له ما له واحد شاذ شاذ كملامح ما لا واحد له مثل قوم كملامح نعم وملامح له مفرد مفرد هذا شاذ فكان كالمفرد ملامحي لأن مفرده يمحته هيا ما سمي به من الجبع كلاب كلاب لأن الآن كان كالمفرد المار ما سمي به من الجبع كلاب هذا كلاب قبيلة ملامح سمع ملحم ما عليه مفرد من نفسه مفرده لمحة هذا شعر لمحة لمحة شوف الاسمون هنا ما غلب عليه يس وجرى مجرى الاسم نعم لأنه جرى مجرى المفرد مثل القاري هذا الرابع أنصار هذا الرابع أعد الرابع الرابع الرابع أعطيها مكتوبة غلب فجرى مجرى جب هي غير الوضع ما أشبه الرابع هذا سمي يا بك بالغلبة أنصار الرسول عليه الصلاة والسلام نعم على نعم على على من بالغلبة قد يصير على من بالغلبة هذا إذا أشبه الجمع بالوضع كيف يكون هذا هذا هو هذا ما لم يكن ما لم يشبه هذا معنى قولي بن مالك والواحدة أذكره للجمع إن لم ينسابه واحدا في الوضع فإذا شابه المفرد في الوضع كما إذا كان فيه واحد من الأربعات نعم بلفظه ينصب بلفظه أما إذا لم يشبهه بأن يكون له مفردا قياسيا وهذا يعني ينصب بمفرده ولذلك كتابتهم للجامع هذا طلابي هذا غلط لأن طلابي هذا مفرده قياس لأنه جمع طالبي طالبي أحسن أن يكون أنا أقول لك نعم مثل إيش مثل فرائض هذا الذي له مفرد قياسي وهو فريضته ينتم بمفرده فرائضي لا يقال فرائضي هكذا يقول مثلا رغيب ولا شرائبي فرائضي بالمفرد ما يقال فرائضي هذا نحن هذا معنى قبل به ولذلك قلت لكم هذا البيت يحتاج كثير منكم ما يعرفه ما فهمت ولا لا كتبنا عنك طلاب هذا له مفرد قياس نعم طالب ولذلك ينبغي أن يقلق وهو طلب بما قال وفعل ما مثله الفعال فيما ذكر كطلابيين وكتاب كمان له مفرد قياس لا مفرده كتاب ولذلك ينسب بكتابه ما يقال كتبية يا مسكين كتابية كتبية خطأ نعم هذا يعني لح قول العامة هذا لح كتبية لا كتبية هذا لح لأن مفرده كتاب لا مفرد هذا ما فهمتم ولا أنا مسكين إذا نسب إلى جمع ولكن الباب. هذا ما شرح أولي الكتاب هناك ما كتابكم هذا ما شرح طبعا إذا نسب إلى جمع باق على جمعيته جاء بواحده ونسب إليه كقولك في النسب إلى الفرائض فرضي هذا إن لم يكن جاريا مجرى العلم فإن جرى مجراه كأنصار لأنه كانت كالمفرد نسب إليه على لفظه فتقول في أنصار أنصاري وكذا إن كان علما فتقول في أنمار أماري ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن ذي أفقبل ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن ذي أفقبل العرب هذه الصيغة الثلاثة وهي صيغة فاعل في النسب والثاني فعال والثالث فاعل يستغنون بهذه الصفات عن له النسبة إذا أرادوا أن ينسبوا الإنسان إلى شغله إذا كان لبان يصنع يعني طلعته بيع اللبن يقولون فلان لبان يستغنون عن أن يقولوا لباني العرب العرب لا العرب نعم يا بن ها يجوز لابن فاعل وكذلك لابن تمار وتامر. نعم تمار وتامر بقال. نعم بقال وغير ذلك. هذا معنى قول ابن مالك ومع فاعل وفعل فعل بنسب اغناع فقد تغنوا العرب عن الياء ان لو نسب بهذه الالفاظ بهذه الاجزاء اذا ارادوا ان ينسبون الى يقولون فلان تمار او تامر او تامر. اذا كان صاحب لسان يقول لسن صحيح؟ لسن لسن اذا كان يعني اذا كان فصيح اللسان. شيخ هو يقول هذا وببنائه على فعال في الحرف غالبا. ايش في الحرف يعني؟ في الحرف في الحرف ايوه الحرف لا لان هنا هو ذكر على بمعنى صح التامر ولابن ما ذكر على فعال لبان. هذا لبان حرفة حتى نقول لبان وكذلك تمام لبان هل تعتبر حرفة؟ يستغنى اسمعوا يستغنى غالبا بالنسب عن يائه ببناء الاسم على فاعل بمعنى صاحب كذا نحو تامر ولابن أي صاحب تمر وصاحب لبن وببنائه على فعال. شيخ يقال لبان لبان يقال هذا يعتبر وحفة لأنه ما ذكروا حتى هذا الكتاب ما ذكر إنما لابن الحرف هذه يبدو كأنه مخصصة من لبان لبن. وببنائه على فعال في الحرف غالبا كبقال وبزار وقد يكون فعال بمعنى صاحب كذا وجعل منه قوله تعالى ربك بظلام للعبيد أي بظلام هذه للعبيد هذه الصيغة فعيل ما هي الصيغة مبالغة بمعنى بظلم وما ربك بذي ظلم بمعنى صاحب ظلم. هل في أمد صاحب ظلم؟ يقول لك هو استغني عن ياء النسب. وقد يستغنى عن ياء النسب أيضا بفعل بمعنى صاحب كذا نحو رجل طعم ولبس أي صاحب طعام ولباس. وقد أنشد سيبويه رحمه الله تعالى لست بليلي ولكني نهر لا أدري في الليل ولكن أبتكر أي ولكني نهاري أي عامل بالنهار. وغير ما أسلفته مقررا عن الذي ينقل منه اقتصرا. يقول ابن مالك يا إخوان باب النسب غدا وغير ما أسلفته لكم قدمته قدمته بمعنى قدمته من القواعد في أول الباب هذا إلى آخره. إذا جاءكم ما يخالفه اقتصر على الذي ينقل منه تمام يحفظ ولا يقاس عليه أي ما جاء من المنسوب مخالفا لما سبق تقريره فهو من شواذ النسب يحفظ ولا يقاس عليه كقوله في النسب إلى البصرة بصري ولكن القياس بصري ما ورد بصري نعم ورد هذا وهذا لا أنا قلت لك القياس بصري مشهور العرب يقولون في النسب إلى البصرة يقول بصري هذا مخالف القياس بصري وإلى الدهر دهري هذا وإلى الدهر القياس دهري ولكن نتبوه ضم الزاد قال دهري انتبه وإلى مروى مروزي زاد داء وقف باب الوقف لا أخي أنا ما ودري تكلم جبر لأحد ودري بيت واحد أنا ما ودري تكلم إذا درست اللي درسته يكفي بيت واحد يكفي البيت الأول هذا الذي فيه فارغ مسلاه يعني مساس القرآن ومساس الحديث هذا البيت نعم وما في الاستفهام إيجو أنفوها وأولي هلها انتقل ماذا رسعت الشيوخ؟ عما يتساءل ما تقول عما عم الإمارة في الحكم الكريم أنا قلت هذا هذا الذي ما ندرس الوقفة أنا ما أدرس الوقفة طيب الإمالة الإمالة ولا الإمالة ولا الإمالة ولا الإمالة ولا الإمالة هناك الذي يترح عليهم اليوم يتركون هذه الأشياء ما لهم ما يتعلمون بها لأنهم لا يجب لكن في أبواب في الوقت مهمة يا شيخ زي قلب إذن وفي وردت في لغة العرب والله أن جاك بكفي مسلمة التصريف التصريف حرف وشره من الصرف بري وما سواهما بتصريف بري كل أصحاب المصدر بسلاد الأيام حتى لا أخي خلي أنا كل سنة تجادل إذا وصلتم إلى هذا تبروا وحدي ما أفضلتكم هذا لا أخي